حتى الحيوانات والبهائم لها خير في نزول هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مصدق الذي بين يديه، يصدق الكتب السابقة التوراة والإنجيل، يصدقها وليس فيه شيء يخالفها من أصل العقائد، يعني أصل التوحيد، أصل العبادة، هو يصدق ما جاءت به الكتب السابقة. وهذا دليل على صدقه وأنه من عند الله، ما يخالف ما تقدم في الأصل، بخلاف الشرائع فلكل نبي شريعته ولكل نبي صفة عبادته. فمثلا صلاتنا تختلف عن صلاتهم، صيامنا يختلف عن صيامهم، وهكذا بخلاف العقيدة، الدين أساس الملة، عبادة الله وحده هذه لا تختلف، طاعة الرسل لا تختلف، الإيمان بالبعث، ما في كتاب يقول لا ما في بعث، الكتب كلها متفقة على أصل الملة وأصل الدين، التوحيد والعقيدة الصحيحة في الكتب كلها متفقة. مصدق الذي بين يديه، يعني ما تقدمه من الكتب، والله جل وعلا أنزل كتبا وصحفا على أنبيائه، وسمى لنا جل وعلا منها أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وكلها كتب أنزلها الله جل وعلا على رسله. التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا الإيمان بهذه الكتب الأربعة، ثلاثة منها يجب علينا الإيمان بها إجمالا بدون تفصيل. التوراة نؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأنها كلام الله، وأنها هدى ونور، ونؤمن بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه كلام الله تكلم الله جل وعلا به وبلغه جبريل عليه السلام لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله جل وعلا الزبور على داود، والله جل وعلا تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فالثلاثة هذه نؤمن بها إجمالا، لكن إذا قال لنا اليهود هذه الآية أو هذا المقطع أو هذه الصحيفة من التوراة، نقول الله أعلم. تؤمنون بها؟ نقول نؤمن بالتوراة أنها كلام الله، لكن هذا المقطع الذي بين أيديكم لا ندري، قد يجوز نؤمن به وهم ما اخترقتموه، وقد يجوز ننكره وهو مما أنزله الله، فنقول الله أعلم، ما يلزمنا أن نؤمن بالتفصيل. بخلاف القرآن فيجب علينا الإيمان به من أوله إلى آخره، وأنه كلام الله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة، والصحابة رضي الله عنهم بلغوه لمن بعدهم ومن بعدهم بلغوه لمن بعدهم وهكذا حتى وصل إلينا، وصل إلينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظ من الزيادة والتبديل والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإيمان بالكتب الأربعة يجب على العموم، والتفصيل في القرآن خاصة. فرق بين العموم والتفصيل. ما ننكر أن الله أنزل التوراة على موسى، بل نؤمن بذلك، ونؤمن بأن التوراة كلام الله أنزله على موسى هدى ونور، كما قال الله جل وعلا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. لكن الله جل وعلا وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أهلها لحكمة يريدها سبحانه، فبدلوا وزادوا ونقصوا. ما أراد الله جل وعلا بقاءها واستمرارها فوكل حفظها إليهم، أما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل بحفظه، وجعل جل وعلا علماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل. لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وبنو إسرائيل فيهم أنبياء كثر، قد يكون في البلد أكثر من نبي، ويكون في الزمن أكثر من نبي، ويتعاقبون ويكثرون ويقلون، لكن الله جل وعلا ما وكل إليهم حفظ التوراة والإنجيل، بل وكلها إلى علمائهم وأحبارهم. استحفظوها بما استحفظوا من كتاب الله، فتلاعبوا فيها وزادوا ونقصوا وحرفوا وبدلوا. تكفل الله جل وعلا بحفظ القرآن، فهو باق إلى أن يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال. إذا بقي من الخلق ما لا يصلح أن يبقى القرآن بين أظهرهم نزعه الله ورفعه، يصبحون ما يجدون في المصاحف حرفا واحدا، يصبحون ما يجدون في صدورهم شيئا من القرآن، لأنهم عليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق يتهارشون والعياذ بالله تهارش الحمير. هؤلاء عليهم تقوم الساعة والقرآن وقد رفع من بينهم. وهو جل وعلا تكفل بحفظه ما دام بين عباده. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا يمتدح هذا الكتاب العظيم فيقول: هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. يصدق للكتب السابقة. إذا اختلف أهل الكتاب وجدوا ما اختلفوا فيه في القرآن، يبين الحق والصواب. ولتنذر أم القرى ومن حولها، ولينذر أم القرى ومن حولها، قراءتان بالياء والتاء. لتنذر أنت يا محمد، ولينذر القرآن أم القرى، والمراد بها مكة. أم القرى مكة، فهي أفضل البقاع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، حينما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وهي أم القرى لأنها أفضلها، وهي أقدمها، وجاء أنها دحيت الأرض كلها من مكة، وجاء أن أقدم بقعة هي مكة، وجاء أن مكة وسط العالم كله، يعني يستوي ما على اليمين والشمال والشرق والغرب. فهي أم القرى وهي أفضل البقاع مكة، والبيت الذي فيها هذا شرفه الله أول بيت وضع للناس، كما قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهي أم القرى ورسولها نذير ورسول إلى العالم قاطبة إلى الجن والإنس، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهو مرسل إلى الثقلين الجن والإنس. وكان عليه الصلاة والسلام له لقاء بالجن يأتونه من حيث لا يشعر من حوله من الصحابة، ويتحدثون معه ويخاطبهم ويواعدهم، ويخرج إليهم ليلا عليه الصلاة والسلام، ويجتمعون حوله في بعض شعاب مكة عليه الصلاة والسلام ويعلمهم، وأعطاه الله من القوة والقدرة ما يستطيع به أن يخاطبهم، حتى إنه يخرج أحيانا مواعدا لهم ويكون معه أبو هريرة، وأحيانا معه ابن مسعود رضي الله عنهما، فيجلسهم بعيد لأنهم ما يتحملون أن يقفوا مع الجن، فيجلسهم بعيد ويقول: لا تبرحوا مكانكم، لا تتحرك. حتى إن بعضهم يقول: لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم سمعت لغط، فخشيت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحصل عليه شيء، فأردت أن أتقدم، فذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبرح مكانك، قلت: هو أعلم، فجلست وقلت له ذلك، فاستحسن صلى الله عليه وسلم تقيد الصحابي بما قال له، لأنه لو جاء ووصل إلى الجن ما استطاع أن يثبت أمامهم. والله جل وعلا أقدر رسوله على أنه يخاطبهم ويتحدث معهم ويأمرهم وينهاهم ويوجههم، ويذهبون إلى قومهم ويوجهونهم بما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قص الله جل وعلا علينا ذلك في آيات من القرآن، في سورة الجن خاصة وفي غيرها من السور، أنه التقى بهم. ولتنذر أم القرى ومن حولها، المراد بمن حولها العالم كله، لأن العالم كله حول يمينها وشمالها وأمامها وخلفها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، الذين يؤمنون بالبعث يؤمنون بهذا القرآن، ومن يزعم أنه يؤمن بالبعث ولم يؤمن بالقرآن فإيمانه زعم كذب، مثل زعم اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم يؤمنون بالبعث، وهذا مجرد زعم، لأنه لو كان حقيقة لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يؤمنون به، ما هو الضمير يعود إلى القرآن، وقيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافات، لأن الذي يؤمن بالقرآن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بالقرآن العظيم. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني من هو مؤمن بالبعث والجزاء والحساب والجنة لا بد أن يؤمن بالقرآن، ولا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالقرآن ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فزعمه إيمانه بالبعث كذب وزور وخطأ وليس بصحيح. وهم، والحال أنهم، هم على صلاتهم يحافظون، هذه صفة وميزة تميزهم عن غيرهم. من يؤمن بالبعث، يؤمن بالقرآن، يؤمن بمحمد، يحافظ على صلاته. والصلاة نوه الله جل وعلا عنها وحدها لأنها عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وهي أفضل الأعمال البدنية بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. من حافظ على الصلاة فصلته جل بالله جل وعلا قوية، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، فهو لا صلة له بينه وبين الله قوية. فهي عمود الإسلام، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أفضل الأعمال البدنية بعد الشهادتين، فحري بالمسلم أن يحرص عليها ويعض عليها بالنواجذ ويجعلها نصب عينيه دائما وأبدا، وهي المقدمة في كل شيء، يرتب نومه ويقظته وأكله وشربه على صلاته، ولا يجعل الصلاة تابعة، وإنما ينظم أموره على الصلاة، ما ينام قبيل وقت الصلاة، أو يرتب أن الأكل يوجد وقت الصلاة، يجعل وقت الصلاة هو الأهم وهو الأساس، وعليه تدور الأعمال من يقظة، من نوم، من بيع، من شراء وغير ذلك. فصفة الذين يؤمنون بالآخرة، الذين يؤمنون بالقرآن، الذين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يحافظون على الصلاة، وكما أثنى الله جل وعلا عليهم بصفة الإيمان والمحافظة على الصلاة في آيات كثيرة من القرآن. فحري بالعبد أن يهتم بهذا الركن العظيم، ويأمر به، ويحذر من يتساهل فيه من أهل أو ولد، ويحرص على ذلك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ابن سبع سنوات مروا بالصلاة. قليل منا الذي يأمر ولده بالصلاة لسبع، يقول صغير الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام المعلم، معلم المعلمين عليه الصلاة والسلام، يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فإذا أمرته بها لسبع يفرح ويسر ويسير معك ويتعودها من الصغر. إذا أهمله والده وتركه حتى يكبر فأمره عصى، وعوقب الوالد والولد بالعصيان والتمرد والعياذ بالله. فحري بالعبد أن يجعل الصلاة له ولأهل بيته نصب عينيه دائما وأبدا، وهي أهم شيء عنده، يأمر بها ليلا ونهارا وسرا وجهارا، الصغير والكبير، حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول ابن سبع صغير، ابن ثمان صغير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك مره، فإن امتثلت تثاب وتقر عينك بالولد ويصلحه الله، وإن لم تمتثل والعياذ بالله عوقبت، ومن أنواع العقوبة أن تبتلى به، يكون عاق ويكون عاصي ويكون فاسق ويؤذيك ويتسلط عليك لأنك ما امتثلت أمر الله جل وعلا فيه. وهم هؤلاء الأخيار الذين يؤمنون بالقرآن وبمحمد وباليوم الآخر على صلاتهم يحافظون. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. اقرأ. قوله: وهذا كتاب، يعني القرآن، أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى، يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، كما قال في الآية الأخرى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله إليكم جميعا، الناس العرب والعجم والجميع. نعم. وقال: لينذركم به ومن بلغ. وقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر بالقرآن من أي فئة، من أي طائفة، من أي نوع من أنواع الناس، توعده الله جل وعلا بالنار. والله لا يسمع، يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يكون للعالمين نذيرا، الجن والإنس. نعم. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منهن: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. النبي يبعث إلى قومه خاصة، يعني قد يبعث لأهل بلد، لأهل مقاطعة، قرى متجاورة مثلا، وفي الجهات الأخرى أنبياء ورسل آخرون، بخلاف بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهي إلى الناس عامة، إلى الثقلين، إلى الجن والإنس عموما. نعم. ولهذا قال: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن. وهم على صلاتهم يحافظون، أي يقيمون ما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.